الذي هو القتال مشروع لمن دعي قبل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، لأنه سبق أن دعاهم إلى الإسلام. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب. وش وجه الاستدلال؟ الدعوة بالحكمة بالحكمة أخبرهم بما يجب، يعني لا تخبرهم بكل شيء من فرائض وسنن، لكن أخبرهم الآن بما يجب واترك النوافل إلى وقت مناسب. 28 المعرفة بحق الإسلام. نعم هذا منصوص عليه، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى من أداء للفرائض واجتناب للنواهي. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. 30 الحلف على الفتية، فوالله الحلف على الفتية وأعم من ذلك الأمور المهمة يحلف عليها على الأمور المهمة ولو لم يستحلف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كل ما دل وأعلم عن مكان المقاتلين لا شك أنه يأخذ حكم. على كل حال بحسب منفعته فإيه على إيش؟ يلقى عنك شعر الكفر واغتسل في رواية النقص يجب عليه. إذا بين في موضع واحد لا يلزم بيان في كل موضع. الآن الكتاب ما دام على الكتاب على أن يصير عنده شبه فتكشف.